وقع الحزب الاشتراكي القومي المتحالف النيبالي على بيان بيونغيانغ التاريخي لندافع عن قضية الاشتراكية وندفع عجلتها إلى الأمام. نيابة عن الحزب، وقع رئيس لجنته المركزية قامال بوراسادو تشاولاغاين على نص البيان قبل أيام. نقل أمينها العام سونكور رالشريستا رئيس وفد الحزب في زيارة بلادنا حاليا وثيقة توقيع إلى ري سويونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية يوم 19 من هذا الشهر.